Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Babajim, Bismillah, Rahman, Rahim, Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahhamu ta'hanan ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma natina wa aftah lana abbaa khatmatik wa anshur alayna rahmatik wa adna min shaytan rajim wa aghfir lana wa liwalidina wa min shaykhna fi d-din. Wa zidna ilman ila ilmina ya dal jalali wal ikram wa anfa'na bima allamtana wa allimna ma yanfa'na. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bil taqwa wa halana bil afiyah ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع سورة السيدة. نامس كنا في قول الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين. نعم. وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وهم مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال وقوله فلا تعلم نفس يريد أي نفس كانت لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أي ليس تعلم النفوس ولا يخطر على القلوب ما أخفي لهم ليوم القيامة من قرة أعين ما تقرب به أعينهم من الثواب من الحور والجنان والنعيم والإحسان ولا مزيد على هذه العدة ولا مطمع وراءها ما في مجال أكثر من قرة أعين. يعني لا تعلم نفس ما أخفي لهم يعني حتى الملائكة أنفسهم لا يعلموا عظمة ما الله سبحانه وتعالى مدخرها لهذا المؤمن من ثواب ومن خير ومن نعيم في الجنة. قال في القرآن روينا عن آبائنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تعالى إني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما أطلعتهم عليه وأقروا إن شئتم لا قال ما أطلعتهم عليه وأقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس الآية. ثم قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون من فعل الطاعات واجتناب المعاصي. إذن في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تعالى إني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقط ما أطلعتهم عليه. طبعا فيه غلط هنا لكن ما هو واضح. وقرأوا إن شئتم فلا تعلموا نفس. ثم قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون من فعل الطاعات واجتناب المعاصي انتهى. وفي هذا قطع لأطماع المتمنين بغير عمل. يعني من قال أن الإيمان قول بلا عمل أو واحد يبغى الجنة لا عمل ولا شيء بالله متكي وقال أنا بدخل الجنة لأني فلان ابن فلان ولا جدي فلان ولا هذا مستحيل وبعيد كل البعد لابد من عمل. قال الحسن هذا في جزاء أعمال لأنه قال جزاء ما كانوا يعملون ولا لا فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لا بد من عمل. فمع العمل هذا الخير كله العمل هذا القليل يقابل هذا الشيء الذي لا يستطيع أحد أن يفسخه إطلاقا. قال الحسن هذا في جزاء أعمال السر أخفوا أعمالهم في الدنيا فأخفى الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. والأصل أنه في الأعمال السرية والجهرية لأن الصلاة جهرية وغيرها الكثير من الأعمال جهرية وفيها الأجر العظيم أصلا أعظم الأجر هو في الصلاة إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى فلا شيء يعادل الصلاة في الأجر عند الله سبحانه وتعالى الفريضة. ثم قال أفمن كان مؤمنا أراد عليا عليه السلام كمن كان فاسقا يعني الوليد بن عقبة وقيل عقبة بن أبي معيط أو معيط وقيل عقبة بن أبي معيط قال في البرهان لما روينا أن عقبة ساب أمير المؤمنين عليه السلام فقال أنا أبسط منك لسانا يعني أنا أصبح منك وأحد منك سنانا وأشجع منك في ضرب السيف وأبلى منك حشوا فقال له يعني أني إذا جيت في الكتيبة أملأها من الحشو من الامتلاء. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام كما تقول يا فاسق أو ما تقول يا فاسق فنزل تصديق قول أمير المؤمنين عليه السلام من السماء لا يستوون. يعني قال اسكت فإنك فاسق وأنا مؤمن، هكذا يعني وردت، قال اسكت فإنك فاسق وأنا مؤمن، يكفي هذا، مع أن فيها كلها اللي قبل كذا، لا هو أشجع منه ولا هو لسان أمير المؤمنين وبلغة أمير المؤمنين لا يقارن بها وسيفه لا يقارن به، وإذا وقف الكتيبة فلا كتيبة مع علي بن أبي طالب. ولكن قال في التجديد نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام وفي الوليد بن عقبة ابن أبي معيط شجر بينهما كلام يوم بدر، فقال الوليد اسكت فإنك صبي وأنا والله أبسط منك لسانا، فقال له علي اسكت فإنك فاسق تقول الكذب، فنزلت ثم تناولت كل مؤمن وفاسق. وقد شهدت هذه الآية لعلي كرم الله وجهه في الجنة بالإيمان وأنه في جنة المأوى. ولما بين حال المجرم وحال المؤمن قال للعاقل هل يستوي الفريقان، ثم بين أنهما لا يستويان، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا بغض النظر عن مكانته من هو كذا، خلاص إذا كان مؤمن مؤمن قلنا ولي الله سبحانه وتعالى، فإذا كان قد هو ولي من أولياء الله أنت بغض النظر. ثم بين عدم الاستواء على سبيل التفضيل، فقال سبحانه أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، سميت بذلك لأنها تأوي إليها أرواح الشهداء وهي نوع من الجنان، أو المراد الجنة نفسها لأنها مأوى لأهلها أي مسكن موطئا لهم. ثم قال نزلا أي عطاء بما كانوا يعملون، والنزل عطاء النازل، ثم صار عاما في كل عطاء هذا المؤمن. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم أي فملجأهم ومنزلهم النار، ويجوز أن يريد فجنة مأواهم النار تهكما بهم من باب التهكم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما اشتد عليهم العذاب وأرادوا، يعني هنا ما معناها أنها استطاع أن يصل إلى مكان يخرج، لا ما بلا داخل من شدة العذاب يريد أن يخرج، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني تكرار العذاب وتأكيد العذاب، حتى يعني ما يتأملها الإنسان الآن، أن تشوف لاحظ إذا الإنسان في مكان وقدهم الضايق فيه وكل ما جاء يبقى يخرج قالوا له أرجع أرجع، حتى لو كنت في المجلس كلها له وقدك مضايق وتبع تخرج ورد وقه كيف وأنت في العذاب الشديد، يعني كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، معنى إرادة الخروج وإعادتهم يروى عن الحسن أن النار تضربهم بلهبها فترفعهم، حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها 70 خريفا، وقيل لهم توبيخا وذما ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في الدنيا، ذوقوا عذاب النار أصلا قدهم في النار قدهم في النار، ولكن من باب التهكم والاستهزاء والإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم، توبيخ لهم، فقيل لهم توبيخا وذما ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون في الدنيا. ثم قال تعالى تهديدا لهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قالوا هو عذاب الدنيا من القتل والأسر وقحط قريش 7 سنين دون العذاب الأكبر، عاد هنا احنا الآن في الدنيا هذا عذاب الدنيا ما أتاهم من الله سبحانه وتعالى من القتل على يد المؤمنين ومن الأسر ومن القحط، لأن كان الخطاب لقريش ويجوز أن يكون عام للجميع. قال في البرهان العذاب الأدنى هو الانتقام في دار الدنيا، والعذاب الأكبر عذاب جهنم، ومعناه ولنذيقنهم من العذاب الأقرب الذي هو الدنيا قبل العذاب الأكبر الذي في الآخرة، والعذاب الأدنى هو الحدود والموت والقتل والأمراض والغموم والرزايا والمصائب، والبعض يقول أن العذاب الأدنى عذاب القبر. ثم قال لأنه قد يأتي ناس كفار أو ما نراهم في الدنيا غير معذبين، غير معذبين تجده متمتع ومستنعم لكن القبر لا شك من الجميع. نعم من دخلها قد قال قد أطرى خلاص ما عاد به مجال. نعم صلى الله ويجرنا وإياكم والدين إن شاء الله. ثم قال سبحانه لعلهم يرجعون أي ليرجعوا إلى الحق ويتوبوا من الكفر والفسق، أو لعلهم يريدون الرجوع إلى الدنيا ويطلبونه إن أريد بالدنيا عذاب القبر. وسميت إرادة الرجوع رجوعا كما سميت إرادة القيام قياما، جرد الإرادة أن ما به شيء مع الأصل، ما به رجوع، ما بالله قده إرادة الرجوع. نعم كما سميت إرادة القيام قياما في إذا قمتم إلى الصلاة، أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أي إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة، لأن الوضوء قبل الصلاة الأصل. الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. قاله في الكشاف وفي التجديد إذا حمل العذاب الأدنى على القتل أو عذاب القبر، فالمراد لعل من بقي منهم يرجع، يعني كأنه اللي لا زال حي ويرى ما في الدنيا على مثلا ما تعرض له في الدنيا من قتل وكذا وكذا، أو ما علم به من عذاب الآخرة، لأن عذاب يعني مجرد دخول الإنسان القبر يجب أن يكون عظة لمن يرى، يعرف أن هنا مكان حتمي، فيوجب على من علم من هذا القبر مكان حتمي للجميع أن يتعظ ويعود عن غيه وعن الأخطاء التي يرتكبها. وقيل لعلهم يرجعون في الدنيا إذا سمعوا أنهم يعذبون في قبورهم إذا ماتوا، والأول أولى والله أعلم. ثم قال تعالى ومن أظلم، أي لا أحد أكثر ظلما ممن ذكر بآيات ربه أي وعظ بها ثم أعرض عنها. ثم لاستبعاد الإعراض عن آيات الله مع وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى السعادة والهدى، كما تقول لصاحبك وجدت مثل تلك الفريسة ثم لم تنتهزها، استبعادا لترك الانتهاز، يعني مثل تلك الفرصة جاءت الفرصة، واحد جاه يعني فرصة يكسب لها مليون ريال ولا مليونين ريال ولا عنده تعب ولا شيء، ولا قال جاءت الفرصة وضيعت ولا جاءت كذا وضيعت. كذلك الأمر الحياة الدنيا هي فرصة، من أراد أن يتنعم بما سبق أن أشرنا إليه، أو من أراد والعياذ بالله النار وسوء المصير. إذن قال ومن أظلم، قال لا أحد أكثر ظلما ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، يعني آيات الله طيب جاءتنا آية بينة لا أكثر منها وضوح ولا أكثر منها إنارة ولا أكثر منها ملامسة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا يتكلم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، يعني ما عاد في آية أعظم من هذه الآية، مع ذلك كذب وقيل ساحر وقيل مجنون وقيل وقيل وقيل. كذلك آيات الله في الكون، إنما الإنسان ينظر إلى الكون وتدبير الكون وما هو عليه، ومع ذلك لا يستعظ به ولا يتفكر فيه ولا فهذه آيات الله سبحانه وتعالى عندما تعرض على الإنسان. فذلك الموت آية من آيات الله، القبر آية من آيات الله، فإذا لم يستعظ فمتى يستعظ؟ ثم قال سبحانه إنا من المجرمين منتقمون، هم كفار مكة انتقم الله منهم بدر فضربت الملائكة عليهم السلام وجوههم وأدبارهم. إنا من المجرمين منتقمون، يعني من تأمل في هذه الآية آية شديدة، يعني عندما يكون يقول يجيت مدير في العمل ولا رئيس ولا ملك ولا يقولوا له فلان والله انها ما تروح له، قالوا راح يا ولد اتوعدك فلان، اتوعدك المدير ولا اتوعدك الضابط ولا اتوعدك خلاص. اذا كان المتوعد القوي الجبار ان من المجرمين شعد اشد من هذا، ما عنده اشد من هذا، يعني تهديد ووعيد وصدق تنفيذ إنا من المجرمين. ولما قرر الأصول الثلاثة على ما بيناه عاد إلى الأصل الذي بدأ به، وهو الرسالة المذكورة في قوله لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك. فقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فلا تكن يا محمد في مرية من لقائه، قال في البرهان يعني من لقاء أذى قومه كما لفي موسى عليه السلام من قومه انتهى. والمعنى فلا تكن في شك من أمرك لأجل لقاء الأذى من قومك، فقد لقي موسى من الأذى مثل ما لقيت مثل ما لقيت مع كونه نبيا رسولا. يعني هذا كما سبق أن أشرنا كل ما وردت مثل هذا قلنا إيش هذا؟ تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنها لا يضرك هذا الذي يعمله، فإن من سبقك من الأنبياء والرسل قد تعرضوا لما تعرض إليه من الأذى. وقيل معنى من لقائه أي لقاء الكتاب، أي أتينا موسى كما أتيناك من الكتاب وألقيناه ما ألقيناك من الوحي، وأنك لتلقى القرآن فلا تكن في شك من أنك لقيت مثل ما لقيت من الكتاب والوحي. وقال حسين بن القاسم عليه السلام فلا تكن في شك من لقائه يوم القيامة. المخاطب النبي والمراد غيره. يوم القيامة المخاطب النبي والمراد غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشك ولا يمتري في لقائه مثل قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. وقد علم الناس جميعا في ذلك الوقت أن أبويه لم يبلغ عنده ولا أحدهما بل مات وهو صغير، ولكن هذا تأديب من الله أكبر على لسان انتهى. يعني الآيات ليس كل ما نزل على رسول الله أنه ينطبق عليه، لكن هي تنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهي للأمة كاملة. أن لو مثل قول الله سبحانه وتعالى ما يبلغن عندك الكبر أحدهما، احنا نعرف أنه مات أبوه لا زال في بطن أمه، وأمه ماتت وعمرها 6 سنوات وقيل 8 سنوات. ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير بل لتسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لما أتى بكل آية وذكر بها وأعرض عنها قومه حزن عليه صلى الله عليه وسلم، فقيل له ألا تذكر حال موسى؟ ولا تحزن، فإنه لقي ما لقيت وأوذي كما أوذيت. وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكمة، وهي أن أحدا من الأنبياء لم يؤذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به، وأما الذين آمنوا به فلم يخالفوه غير قوم موسى، فإن من لم يؤمن آذاه مثل فرعون وغيره، ومن آمن به من بني إسرائيل أيضا آذاه بالمخالفة وطلب أشياء منه مثل طلب رؤية الله جهرة، ومثل قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا، ثم بين له أن هداية غير خالية عن المنفعة كما أنه لم تخلو عن هداية موسى، حيث جعل الله كتاب موسى هدى كما قال تعالى وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يقتدى بهم يهدون الناس بأمرنا إلى أي إلى ما في التوراة من دين الله تعالى. إذن يا محمد صلوات الله عليك وعلى آلك، كل ما تتعرض إليه فقد تعرض إليه أنبياء، ولكن لماذا أختار موسى هنا؟ قال لأن موسى تعرض لم يتعرض أحد من الأنبياء كما تعرض له، لأن الأنبياء كانوا يتعرضون للأذى من المشركين من المخالفين، إلا موسى فقد تعرض للأذى من المخالفين ومن المؤالفين له. المخالفين فرعون ومن معه ما تسببوا من أذية، وبني إسرائيل لما خرجوا من البحر قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آله، ما بالله راحوا أخذوا لهم عجل وسووا قاموا يعبدوا لهم عجل. ولما جاء وقت قتاله للعمالقة اللي كانوا في فلسطين قالوا اذهب أنت وربك فقاتل أنها هنا منتظر، دام أنك أنت وربك رح. يعني ما تركوا، قال لهم ادخلوا الباب وقولوا حطة، قالوا حنطة، يعني آذوه نعم الطرفين سلام الله عليه. ثم أخبر أن ذلك يحصل بالصبر، فقال تعالى لما صبروا، أي حين صبروا على إظهار الحق بنصرة الدين واحتمال أذى الخلق، فاستحقوا لجميع صبرهم منزلة الإمامة ودرجة الزعامة. لذلك هارون يقول يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فإن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ما رضيوا لي مع شدته، يعني ما هو بالسهولة. هارون يعني كان من أشجع بني إسرائيل وأقواهم، حتى قيل أنه كان في إحدى الحروب أو الغزوات على ما روي وأنهزم الجيش موسى عليه السلام أمام قال يعني أوحي إلى موسى أن عندك يعني شيء في خطأ دائما من. وكانت قال لما رأوا الأعداء هذولا شدة موسى وشدة المؤمنين به أحتالوا فوجدوا رجل بعضهم يقال أنه هذا اللي قال الله سبحانه وتعالى فلما أتينا آياتنا انتلخ منها فمثلها الله سبحانه وتعالى كالكلب أن تحمل عليه يلهث اللي هو بن باعورة أو كذا. فإنهم لما قالوا لابد أنك يعني كان مستجاب الدعوة كان عالم أكبر علماء بني إسرائيل فلما رأى هذا الملك الهزيمة ورأى كذا استدرجوا هذا العالم ورفض يبدو لي أنهم استدرجوه بإمرأة أو كذا فقال إذا كنتم تريدون هزيمة موسى فأرسلوا إليه أرسلوا إلى جيشه من يعصي معه فأرسلوا إلى الجيش هذا نساء على أساس أنهم يبيعوا أغراض وكذا والأصل أنهم كانوا إغراء توقعوا على يعني وقع الزنا منه. فيقال أن هارون يعني لما رأى موسى كذا دخل قال فكأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه قال يعني عندك في جيش كيف ينصر يعني كيف تنصر بجيش يرتكب فأن هارون عليه السلام دخل فرأى أحد الجنود وامرأة فشكهما بالرمح ورفعهما أمامه من قوته عليه السلام. فلو رأيت دقة التمثيل في اختيار هذا الرجل النبي مثالا لعلي بن أبي طالب يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي هارون نبي وأنت لست بنبي علي أنت وصف. فتقابلت القوة هنا وهنا فموسى عليه السلام عانى الأمرين حتى أنهم اتهموا في أنه عنين وأنه كذا وأن. ومن المضحكات بعض الأحاديث هي ليست أحاديث عن رسول الله وأورد البخاري أن موسى لما أراد الله أن يكشف كذب بني إسرائيل أنه كان يغتسل خلف حجر ووضع في أبع على هذا الحجر فانطلق الحجر بالثوب وموسى يلحقه يقول ثوبي حجر ويضرب هذا الحجر بالعصا حتى رأوه بني إسرائيل هو عاد فعرفوا أنه ليس كما يقول يعني عجزت حتى أن نكشف عورة نبي وبهذا الشكل الساخر يعني. لذلك إن قواعد أهل بيت رسول الله في قبول الحديث يعني لو ما لهم إلا قاعدة واحدة لكفت إذا كان هناك حديث فعرضها على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يوافق كتاب الله تكشف وعورة ثم أخبر أن ذلك يحصل بالصبر فقال تعالى لما صبروا أي حين صبروا على إظهار الحق بنصرة الدين واحتمال أذى الخلق فاستحقوا لجميع صبرهم منزلة الإمامة ودرجة الزعامة والجعل هنا بمعنى الحكم أي حكم حكمنا لهم بالإمامة ولا إما هم الرؤساء في الخير البراء من الشر القادة إلى الهدى والمانعون من الهلكة والردى ذكره في البرهان الكثير والردى ما هو الردى ثم قال وكانوا بآياتنا يوقنون أي لا يشكون في صحتها وفي وجوب الاهتداء بها وقرئ لما بكسر اللام أي لصبرهم وإيقانهم والمعنى أن أتينا موسى مثل ما أتيناك من الكتاب ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي وجعل الكتاب المنزل على موسى هدى لقومه وجعل من قوم موسى إما يهدون بالحق وجعل من قوم موسى إما يهدون بالحق الناس ويدعونهم إلى ما في التوراة لصبرهم وإيقانهم بالآيات وكذلك يا محمد لنجعل الكتاب المنزل عليك هدى ونورا ولنجعل من أمتك من أهل بيتك وذريتك أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا عليه من الدين وثبتوا عليه من اليقين كما جعلنا في كتاب موسى وأمته. ثم قال تعالى إن ربك هو يفصل أي يقضي بحكمه بينهم يوم القيامة يريد الأنبياء ولا إما وخلفهم، ومعنى يقضي يحكم بتبليغهم ما أمروا به وجحدان قومهم لما دعوا إليه. قومهم لما دعوا إليه فيما كانوا فيه من الحق يختلفون، فيميز الحق في دينه من المبطل، فيميز المحق، سووا المحق ما هو الحق، وهذا يصلح جوابا لسؤال، وهو أنه لما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون، كأن لقائل يقول كيف كانوا يهدون وهم اختلفوا وصاروا فرقا وسبيل الحق واحد، فقال فيهم هدى، والله بين المبتدع من المتبع كما بين المؤمن من الكافر يوم القيامة. وفيه وجه آخر، وهو أن الله تعالى بين وأخبر أنه يفصل أو يفصل بين المختلفين من أمة واحدة كما يفصل بين المختلفين من الأمم، فينبغي أن لا يأمن من أمن ولم يجتهد، فإن المبتدع معذب كالكافر، غاية ما في هذا الباب أن عذاب الكافر أشد. المحق على الحق. ثم قال تعالى وبعدها هم، ثم قال تعالى أولم يهد لهم، الضمير لكفار قريش، أي أولم يدل ويبين لهم صدقك، وهو مأخوذ من الهداية إلى الشيء والدلالة عليه. كم أهلكنا من قبلهم من القرون، وكان أهل مكة يمرون في متاجرهم على مساكن القرون المهلكة نحو عاد وثمود وقوم لوط، كان لهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن، ويمر بقوم عاد، ورحلة الصيف إلى الشام فيمر بقوم لوط وغيرهم. ثم قال في الكشاف الواو للعطف على محذوف الفاعل ما دل عليه كم أهلكنا، أي ألم يبين لهم ويبين لهم ويهديهم فكرة إهلاكنا، لأن كم لا يقع فاعلة، لا يقال جاءني كم رجل، أولم يهدي لهم، هذا الكلام كقولك تعصم لا إله إلا الله الدماء والأموال انتهى، وقوله يمشون في مساكنهم زيادة في آياته أي مساكن المهلكين دالة على حالهم، وأنتم تمشون فيها وتقصرونها فلا تعتبرون بمصارعهم، إن في ذلك الذي شاهدوه لآيات أي دلائل وعبر تهديهم إلى اتباع الحق، أفلا يسمعون آيات الله وعظاته بآذان واعية. ولما بين الإهلاك وهو الإماتة بين الإحياء، ولما بين الإهلاك وهو الإماتة بين الإحياء، ليكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله، فقال تعالى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم إن أرادنا بسوء أو آذانا أو شغلنا فكنا به يا أرحم الراحمين، أنا شئت وبما شئت وكيف شئت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.